اللذين أقدما على قتل أمهما وطعن والديهما المسنين، ثم ثلثا بأخيهما بعده بعدة طعنات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسؤال عباد الله، ماذا بقي حتى يقيم الله الحجة على عباده من الشباب والصغار بضلال هؤلاء وانسلاخهم من كل فضيلة؟ وإن هذه الحادثة ستبقى مدى الدهر تتلى عبر الأجيال وهي تروى. كيف يصل هذا الضلال، كيف يصل هذا الضلال إلى عقول الناشئة؟ فإياكم يا شباب الإسلام، هذه نهاية هذه الأفكار وهذه عواقبه، ففروا منها فراركم من الأسد. وقد علق سماحة مفتي المملكة على هذه الحادثة فقال: إن أفكار التطرف والتشدد والإرهاب الذي يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ليس من الإسلام في شيء، بل هو عدو الإسلام الأول، والمسلمون هم أول ضحاياه، كما هو مشاهد في جرائم ما يسمى بداعش والقاعدة وما تفرع عنها من جماعات، وفيهم يصدق قوله صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وهذه عباد الله، وهذه الجماعات الخارجية لا تحسب على الإسلام ولا على أهله المتمسكين بهديه، بل هي امتداد للخوارج الذين هم أول فرقة مرقت من الدين بسبب تكفيرها المسلمين بالذنوب، فاستحلت دماءهم وأموالهم. وندعو في هذا الصدد إلى توحيد الجهود وتنسيقها التربوية والتعليمية، التربوية والتعليمية والدعوية والتنموية، لتعزيز فكر الوسطية، فكر الوسطية والاعتدال النابع من شريعتنا الإسلامية، بصياغة خطة كاملة ذات أهداف واضحة مدعمة بخطة تنفيذية تحقق تلك الأهداف، تلك الأهداف المنشودة واقعا ملموسا. هذا، وإن العالم اليوم وهو يضطرب من حولنا، علينا في المملكة العربية السعودية، وقد أنعم الله علينا باجتماع الكلمة ووحدة الصف حول قيادتنا وولي أمرنا، علينا أن نحافظ على هذا الكيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا، وأن لا نجعل من أسباب الشقاق والخلاف خارج الحدود أسبابا للخلاف فيما بيننا. فكلنا ولله الحمد في المملكة العربية السعودية موحدون ومسلمون، نحافظ على الجماعة ونلتزم الطاعة في المعروف، ونحمل أمانة العلم والفكر والرأي والقلم، يوالي بعضنا بعضا ولا أنعاما، ويعذر بعضنا بعضا فيما أخطأنا فيه، سواء في ذلك العلماء والأساتذة والكتاب والمثقفون وسائر المواطنين. ندير حواراتنا حول ما يهمنا من قضايا الدين والوطن بأسلوب الحوار الراقي الذي لا يخون ولا يتهم، فكلنا في هذا الوطن سواء، لنا حقوق وعلينا واجبات. نسأل الله أن يحفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.